أمر هذه الأمة. نعم محمد. ما ندري عن الكره الارضيه عام على قوم نوح الكره الارضيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي في تفسير قول الله تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. أي وقال نوح لمن أمره الله أن يحملهم اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها أي تجري على اسم الله ترسو على اسم الله. أنا أقرأها بلا إمالة لأن جمهور القراء يقرأونها بلا إمالة لكن لا تحفظ الإمالة والأمر واسع. نعم نعم أنا ما أقرأها إلا إيش؟ وتجري بتسخيره وأمره إن ربي لغفور رحيم. حيث غفر لنا ورحمنا ونجانا من القوم الظالمين. لهذا أحب أن أقرأ ملك يوم الدين، لهذا أقرأ بها أحسان لأنها قرأت في مهور القراء. ها مالكي. ثم وصف جريانها كأن نشاهدها فقال أعد إن ربي لغفور رحيم حيث غفر لنا ورحمنا ونجانا من القوم الظالمين. ثم وصف جريانها كأن نشاهدها على أحد. نعم. فقال وهي تجري بهم أي بنوح ومرت بما في موج كالجبال والله حافظها وحافظ أهلها. ونادى نوح ابنه لما ركب ليركب معه. نعم يقول ونادى نوح ابنه لما ركب ليركب معه وكان ابنه في معزل عنهم حين ركبوا أي مبتعدا وأراد منه أن يقرب ليركب فقال له يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين فيصيبك ما يصيبهم. قال ابنه مكذبا لأبيه إنه لا ينجو إلا ما قتب معه السفينة سآوي إلى جبل يعصمني من الماء أي سأرقي جبلا أمتنع به من الماء. فقال نوح لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم فلا يعصم أحد جبلا ولا غيره ولو تسبب بغاية ما يمكنه من الأسباب لما نجا إن لم ينجه الله. حال بينهم الموت فكان الابن من المغرقين. لاحظوا وحال بينهما الموت سبحان الله رأى يعني بعد هذا الشوار وهذا النداء وهذا جاء موت يعني فرق بينهم وحال بين الأبي العطوف وبين الابن العاق الشارد العاصم. حال بينهما الموت فلما أغرقهم الله ونجا نوح ومن معه وقيل يا أرض ابلعي ماءك الذي خرج منه والذي نزل إليه، أي ابلع الماء الذي على وجهه، ويا سماء أقرعي، فامتثلتا لأمر الله، فامتلأت الأرض ماءها وأقلعت السماء، فنضب الماء من الأرض وقضي الأمر بهلاك المكذبين ونجاة المؤمنين، واستوت السفينة على الجودي، أي أرست على ذلك الجبل المعروف في أرض الموصل، وقيل بعدا للقوم الظالمين في أرض الموصل. ما يعني الله نعم. وقيل بعدا للقوم الظالمين، أي أتبعوا بعد هلاكهم لعنة. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. يقول تعالى: وإلى عاد، يعني وأرسلنا إلى عاد وإلى عاد، أي أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا، سماه أخاهم، وإن كانوا كفار وهو ولي من أنبياء الله، لكن هذه أخوة نسب لأنه منهم. فلا حجة في الآية لمن يؤاخي بين المسلم والكافر. إلى عهد أخاهم، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه مفتاح دعوة الرسل، وهذا هو الغاية من إرسال الرسل، غاية دعوة الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وحده، هذه دعوة أن يعبدوا الله وحده. ومن يقول يعبد الله ما لكم من إله غيره، إن أنتم إلا مفترون، في هذا الشرك مفترون على الله تعذبون، حين تجعلون له شركاء تعلقون معه بعض المخلوقات، إن أنتم من المخلوقين. يا قوم لا أسألكم عن الأجر، إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. هذا من جنس قوله: يا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله لا الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وهكذا الرسل جميعا يأمرون أممهم بالتوبة والاستغفار، توبة من الشرك والمعاصي، يوجهونهم إلى طلب المغفرة من الله، ويا قوم استغفروا الله ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا. فرد عليه قومه ردا قبيحا منكرا، قالوا: يا هود ما جئتنا بالبينة، وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين. فلا تؤمنا، ما جئتنا بالبينة، وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين. يعني عناد استكبار. نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، على إني أشهد الله أشهد أني من المشركين. فقابل هذا العناد وهذا التكليف، قابله بإعلان التوكل على الله وأنه ربه الذي يحميه ويعصمه من كيد الكاذبين المفترين، من يتوكل على الله ربه ما من دابة إلا فأرض الله إن ربي على صراط، الله حكيم في أقداره وفي تشريعه وفي شرعه، فإن تولوا يعني فخاطبوا المقول فإن تولوا إن ربي على صراط مستقيم، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ليستخلفوا ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء، إلى آخر القصة. نعم عطى يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره قول الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا إلى آخر القصة، أي وأرسلنا إلى عاد وهم القبيلة المعروفة في الأحقاف من أرض اليمن أخاهم في النسب هودا ليتمكنوا من هذه الأحقاف مذكور في القرآن، واذكر أخا عاد إذ أن أخاهم في الأحقاف. نعم. ليتمكنوا من الأخذ عن والعلم بصدقه، فقال لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، أي أمرهم بعبادة الله وحده ونهاهم عما هم عليه. قيل لنوح اهبط عنك ومن معك، قيل يا نوح اهبط بسلام سالمين ناجين وبركات عليه وعلى أمم من معه، وأمم سنمتع قليلا. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك وأمم سنمتع، ثم يمسهم منا عذاب أمم تعالى المراد والله أعلم، يعني أمم قادمة. مثل ما جرى بعد ذلك على عاد وثمود وقوم لوط في بيان وصف بكلام منا وبركات عليك وعلى أمم منا وأمم سنمتعهم ثم يمسهم. ثم التفت السياق من خطاب نوح إلى خطاب محمد صلى الله عليه وسلم: تلك من أنباء الغيب، هذه الأخبار قصة نوح وغيره من أنباء الغيب نوحيها إليه، ليس أيها الرسول محمد ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. كما قال الله كذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت لديهم بأدبر وأمرهم، ما كنت تعلم أنت ولا قومك من قبل هذا، يعني من قبل هذا القرآن أو هذا الوحي. فاصبر إن العاقبة. العاصمة من الرسل وأتباعه هم المتقون. في كل مناسبة يذكر الله أن النجاة من المتقين الذين آمنوا وكانوا متقون. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم،